ستبدأ بها أم كلثوم حفلة الليلة. أغنية يلي كان يشجيك أميني، الأغنية من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. بقيت لحظات قبل أن تنفرج الستار عن الفصل الغنائي الأول في هذا الحفل. لقد بدأ الجميع يتخذون أماكنهم واتجهت أنظارهم نحو الستار الذي جلس خلفه الموسيقيون، ولعلنا الآن نسمع هذه الدقات التي تعلن عن انفراج الستار عن أم كلثوم. ستغني أم كلثوم يلي كان يشجيك أنيني، الأغنية من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. الآن سلطت الأضواء على المسرح، بينما أخذت أضواء الصالة تنطفئ تدريجيا. الهمس بدأ يخفت شيئا فشيئا بين الحاضرين، فكلهم في لهفة وشوق للاستماع إلى أم كلثوم في أولى وصلاتها الغنائية. أطفئت الآن الأضواء تماما وانفرج الستار عن أم كلثوم. Thank you. وسمعت لحن الغزل من

وهكذا غنت أم كلثوم أولى أغنياتها في هذا الحفل يلي كان يشجيك أنيني من تأليف أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. أيها السادة، إن قلت إن غناءها كان جميلا لكان قولي فيه العجز بل وفيه التقصير، وإن قلت إنه كان فنا رفيعا لما وفيت هذا الفن الرفيع حقه أبدا. ولعل سيداتي سادتي هذه العاصفة من التصفيق التي استمعتم إليها كانت خير تعبير يستطيع الحاضرون هنا أن يستقبلوا به فن أم كلثوم وغناء أم كلثوم. وحسبنا أن لنا لقاء آخر مع أم كلثوم وعودة ثانية إلى هذا المكان.